موقع نور الدعوة يقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين. صل اللهم وسلم على نبينا الكريم، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها. أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت، وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. أيها المسلمون الكرام، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. السادة المسلمون، أيها الإخوة الأحباب، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط لإيمانك، شرط لإيمانك، بل إن الله سبحانه وتعالى فسق من ترك حب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وأقسم على ذلك بعدم إيمان من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين. ولكن الناس أعرضوا عن حبه صلى الله عليه وسلم، وإن أعلنوا وقالوا بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تطبيق هناك، فلا استماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة، كانت حياة النبي حياة عملية، حياة كلية، في بيته ومع جيرانه ومع أصحابه وفي جهاده وفي كل شيء، وعلم الصحابة ذلك فأحبوه حبا عظيما، ووقروه وكان جيلا من أحسن الأجيال وأفضلها على الإطلاق ونالوا الخيرية على ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة الأهل، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربص إمهال، انتظروا أمرا من الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تمام الآية بين أن من ترك محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد فهو فاسق، ولا بد أن يتربص وأن ينتظر أمرا من الله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون فوق كل محبة عندك بل ومن نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والده وولده والناس أجمعين. وفي الحديث المشهور عن عبد الله بن هشام: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي: لا، قال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب المؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يقول ابن حجر: ومعنى الآن يا عمر الآن عرفت فنطقت بما يجب، وهو دليل. وابن حجر يريد أن محبة النبي أكثر من النفس واجبة. الآن عرفت فنطقت بما يجب. أيها الإخوة الأحباب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله وسوى النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء دون الله ودون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبهم المرء بقدر حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب لا يضاهيه حب ولا يشابهه حب ولا يشاركه حب. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. تحب صاحبك وصديقك لا تحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود إلى المعصية والكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الذي يستلذ بالمعصية ويحب أن يعود إليها ثم يتوب ثم يعود، هذا رجل لا يتذوق حلاوة الإيمان، لا يشعر بحلاوة الإيمان. إن حلاوة الإيمان في القلب لا تدركها إلا إذا طبقت هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خلال وصفات من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان. إنك تجهد نفسك في العمل لكي تأكل طعاما حلوا لذيذا وطعاما طيبا، ولو أجهدت نفسك في هذه الصفات والخلال لتذوقت حلاوة الإيمان كما تتذوق بتعبك في عملك حلاوة الطعام. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سئل علي رضي الله عنه وأرضاه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا ومن الماء البارد على الظمأ. كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا ومن الماء البارد على الظمأ. أن تكون في عطش شديد وتحتاج إلى الماء، كان النبي في هذه الحالة عند الصحابة أحب إليهم من هذا الماء البارد. حب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله بذلك زيد بن الدثنة الصحابي الجليل حينما أسره أهل مكة وأخرجوه إلى الحرم ليقتلوه، فقال له أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه وكان لا يزال مشركا: أتحب أن يكون محمدا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ قال له: أنشدك بالله، أي أستحلفك بالله، أتحب أن يكون محمدا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ فقال: لا والله، ما أحب أن يكون محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله. ما أحب أن يكون محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله. فقال أبو سفيان وكان لا يزال مشركا: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وانظر إلى عروة بن الزبير الثقفي لما أرسله المشركون ليفاوض النبي في صلح الحديبية يوم الحديبية، فسألوه، فلما رجع إلى أهل مكة إلى قريش قال لهم: أي قوم، أي قوم، عبارة يا قوم، لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، أي أتيت إليهم وزرتهم في قصورهم، لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، سمعوا الكلام نفذوه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري كثير من الأحاديث إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي صحابي: وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، كأنهم أصبحوا عمدان أو خشب، ومن كثرة ثباتهم في مكانهم وعدم تحركهم جاء الطير فوقف على رؤوسهم لعدم حركتهم. هذا تشبيه لأصحاب النبي حين يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الناس لسماع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. واحد لما يكون على الطير على رأس الطير كده مش عاوز يتحرك عشان الطير ما يطيرش، هم الناس أو الصحابة رضوان الله عليهم لا يتحركون ولا يفعلون صوتا ولا أي شيء في حال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ما يبصلوش كثير، لا ينظرون إليه كثيرا، لا يحدون النظر إليه تعظيما للنبي، كانوا يعظمون النبي فيخجلون من أن ينظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدون النظر إليه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن سعد بن معاذ يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير ولا يريد القتال، لأن أموال الصحابة قد نهبت في مكة وصارت حربا بينهم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة أي غير الجهاد يكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنجت القافلة وتقابل الفريقان للحرب، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، عريش تكون فيه، ونعد ركائبك، نعد لك راحلة خيلا، ونعد ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله ونصرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ثم لحقت بمن وراءنا من قومنا فوالله لقد تركنا أقواما ما نحن بأشد حبا لك منهم. احنا سيبنا ناس ما بنحبوكش أكثر منهم، هم بيحبوك أكثر، قد يكونوا من المحبة أو قد تكون المحبة عندهم أكثر منا. فقد تركنا أقواما ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أي لو تيقنوا أنك تلقى حربا، أو لو علموا أنك تلقى حربا، لأن النبي خرج بمجموعة صغيرة ولم يخرج يريد الحرب، فخرج بمجموعة قليلة، فهو يقول له ولو علموا أنك تلقى حربا، لو هؤلاء الذين في المدينة علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومك. فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. حب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيث ارتجت المدينة، لما حدث انكسار للمسلمين ولم تكن هزيمة، وهناك فرق بين الهزيمة والانكسار العسكري أو عدم الانتصار في الحرب. فالمسلمون لم يهزموا في أحد، لأنك لو هزمت لأخذوا مكانك ولم يأخذوا مكان المسلمين، أو طاردوهم وأخذوا الغنائم منهم. فالصحابة لم يهزموا يوم أحد. لما كان يوم أحد ارتجت المدينة وقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى خرجت الصوارخ في ناحية المدينة، نساء خرجنا يصرخنا. فخرجت امرأة متحزمة من الأنصار فاستقبلت بأبيها، يعني مقتولة، وابنها مقتولة، وزوجها مقتولا، وأخيها مقتولا، فتقول من هذا؟ فيقولون هذا ابنك. من هذا؟ هذا أخوك. من هذا؟ هذا زوجك. من هذا؟ هذا ابنك. وهي تقول لهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها إن رسول الله أمامك، فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه وقالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، أي يسيرة وهينة. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وعلينا أن نطبق حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والهداية. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا بابي بعده. أيها المسلمون الكرام، أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي منك أن تحب سنته وأحاديثه. كان علماء الحديث بعضهم كان يغتسل إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم فيغتسل إذا قام لدرس الحديث، وبعضهم إذا أكبر على حديث أو قيل أمامه حديث وكان مضطجعا قام من اضطجاعه احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما بالك إذا قيل لك حديث فقال لا، فقلت لا ورددت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تظن أنك تقع تحت هذه الآية؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ من اللي ما يرضاش يخش؟ من الذي لا يرضى بالجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وفي الآية ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آيات كثيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة تطلب منك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة تطلب منك حب النبي، وآيات أخرى تطلب منك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته واتباع هديه والدفاع عن صحابته والدفاع عن عرضه. فإنه قد كثر في هذه الأيام وعلى شأن بعض الناس كالشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب المشهور إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ليقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هم يطعنون في الصحابة والغرض الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن تيمية وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن أمرهم الطعن في الرسالة. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين، ده في آخر الأيام، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هل يعلم ما في قلوبهم الكفر والنفاق؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وفي الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما سب يهودي أصحاب موسى ولا تعدى نصراني على أصحاب عيسى، وهؤلاء فاقوا هؤلاء اليهود والنصارى في سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين. بل إن الإمام مالك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ظهر بعض الناس الذين يتهجمون على عائشة، وموجود في لبنان هذا وفي العراق وفي الكويت وفي مصر وفي إيران، مخطط لتشييع المنطقة. ولا أريد أن أعظم أن هناك متشيعة في دمياط الجديد، وهناك متشيعون في القاهرة، وأنهم رجل يسمى حسن شحاتة، رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أم المؤمنين عائشة. في الفقه يقول الإمام مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قتل. فقيل له: ولما؟ فقال: لأن من رماها فقد خالف القرآن، إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وفي الآيات: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهي المقولة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يقول ابن كثير في تفسيره: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا الذي ذكره القرآن فهو كافر، لأنه معاند للقرآن الكريم. أيها المسلمون الكرام، علينا أن نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نطبق سنة النبي في بيوتنا من هدي وقراءة قرآن والتزام وصلاة سنة وقيام ليل، وأن تدعو أزواجكم وزوجاتكم في بيوتكم لاتباع الهدي والقرآن، لا تكن أكالا شرابا نواما جماعا للمال والأرض، ولم تعظ مرة واحدة زوجتك، إبقى فايدتك إيه؟ والنبي يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أكال شراب نوام وخلاء وانتهى الأمر، وهكذا انتهى الأمر. لا، حتى ينصح حال هذه البلدة لا بد أن تتغير أنت أولا، ولا تطلب من غيرك التغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. تغيرت النعمة، تغيرت النعمة من نعمة أمان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق وطعام رغدا، مش أي كلام، رزق جاي رغد، حاجة عظيمة، وفي الأمان مطمئنة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ولم يقل فأذاقها الله الجوع والخوف، بل صار الجوع والخوف لباسا يلبسونه في كل مكان، ما قالش فأذاقهم الجوع والخوف، وإنما فأذاقهم الله لباس الجوع